السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، ما زال حديثنا حول سيرة نبينا سراج المنير صلى الله عليه وسلم، وكنا قد انتهينا عند آخر مشاهد أحد، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من معركة أحد ودفن الشهداء أصحابه رضي الله عنهم، وقال لهم: استووا حتى أثني على ربي وأثنى على ربه صلى الله عليه وسلم. ثم عاد صلى الله عليه وسلم مساء يوم السبت، كانت المعركة يوم السبت، فعاد النبي صلى الله عليه وسلم مساء السبت راجعا إلى المدينة، وصلى صلى الله عليه وسلم بها المغرب. والنبي صلى الله عليه وسلم هو عائد، خرجت امرأة من بني دينار قد أصيب زوجها وأخوها وأبوها يوم واحد، الزوج والأب والأخ، فلما نعوا لها قالت: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكل شوية هي تسأل، يقول: أخوك مات، أبوك مات. سبحان الله. فلما قالوا لها إن زوجك وأخي وأبوك ماتوا، قالت: ما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: خيرا يا أم فلان، بحمد الله كما تحبين. قالت: لا حتى أنظر إليه، أروني حتى أنظر إليه، أنا أريد أن أتأكد. فأشير إليها حتى إذا رأته قالت: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله، أي هين وسهل. كل مصيبة، ده يا جماعة اللي بتقول كده مات مين؟ زوجها وأبوها وأخوها في المعركة، ولكن تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: كل مصيبة بعدك جلل يا رسول الله. وهذا إسناده حسن. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وإذا به يسمع البكاء والنواح في البيوت، فقال: ما هذا؟ إيه الصوت ده؟ قالوا: هذه نساء الأنصار. احنا قلنا كم واحد من الأنصار مات؟ 64، ما شاء الله عليكم. نسأل الله أن يرزقكم حب الأنصار وتلحقوا بهم في منازل الرضوان إن شاء الله. فقال النبي: ما هؤلاء 64 واحد من نساء من الأنصار؟ فأكيد في كل بيت أصابهم، في بيت اثنين وثلاثة وأربعة. فقال النبي، فقالوا له: يا رسول الله، هذه نساء الأنصار يبكين قتلاهم. فذرفت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى، ثم قال: لكن حمزة لا بواكي عليه. هو استشعر حمزة ده منين؟ من المهاجرين من مكة، فالأنصار قاعدين يبكوا عليه وبتاع، فهو النبي صلى الله عليه وسلم يعني أشفق على حمزة، لأن أهل حمزة وبيت حمزة وعائلة حمزة وقبيلة حمزة ليست معه. فيقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكن حمزة لا بواكي عليه. بلغ ذلك نساء الأنصار فجئنا يبكين على حمزة. سبحان الله. يا جماعة، موضوع البكاء ده انت هتتحكم فيه؟ بتقول البكاء ده يبقى الفلان والبكاء ده يبقى الفلان، حاجة عجيبة جدا. في أحد الروايات أن ابن رواحة وسعد بن معاذ ومعاذ بن جبل ذهبوا إلى نسائهم وقالوا لهم: والله لا تبكين على قتلانا حتى تبكين على حمزة. سبحان الله. ايه ده؟ عبد الله بن عمر يقول: لما النبي رجع من احد وسمع نساء الانصار فقال: لكن حمزه لا بواكي له. فبلغ ذلك نساء الانصار فجئنا يبكين على حمزه، فانتبه النبي من الليل فسمعهن وهن يبكين، قال: ويحهن، لم يزلن يبكين بعد منذ الليله. يعني اخذوا الليل كله ايه؟ بكاء على حمزه. وحقيقه الامر ايه؟ يريدون أن يطيبوا قلب هذا السراج صلى الله عليه وسلم. فقال: مروهن فليرجعن ولا يبكين على هالك بعد اليوم. خلاص، إن ديننا يا جماعة دين لا يريد تجديد الأحزان في القلوب، ودي مهمة جدا يا جماعة. في ناس يحبوا إيه دايما الأشياء اللي بتذكرهم إيه بالبكاء والأحزان. لا، حتى إنما النجوى من الشيطان ليه؟ ليحزن الذين. لازم تلاقي إن الشيطان هو المتخصص فين؟ إن يبث الأحزان في قلوب المؤمنين. طيب ليه العزة 3 أيام؟ ليه الفقهاء قال لك العزة أخرك 3؟ وعلى العزة ده مفتوح كل شوية، يجي لك واحد بعد أسبوع البقاء لله، والتاني بعد أسبوعين البقاء لله، وأنت تعيط قدامك بقى إيه في الليه؟ في الموضوع ده مش هنخلص. طيب أنت لو دنيتك تعيط بعد السنة الجاية ده هينفع الميت؟ يعني دموعك هتنفع الميت؟ أحد الشباب توفيت والدته، نسأل الله أن يرحم جميع موتى المسلمين. فصاحبنا ده قاعد جاب لبس والدته وحطه قدامه، وجايب الأشياء بتاعت والدته، كل شوية إيه قاعد يمسك في هدوم والدته ويقبلها، وما يشربش إلا من الكوباية بتاعت والدته، وما ينامش إلا على سرير والدته. ماشي هنعدي أول يوم وبتاع وحزين. الموضوع عدى شهر، أنا بكلمه وقلت له أنت بتعمل إيه؟ والله والدتي مش والدتي. قلت له والدتك مش عاوزة دموعك، والدتك عاوزة جيبك. وريني جيبك، مش انت بتحبها؟ تعال النهارده اطلع اعمل صدقه لوالدتك، وانشر صدقات جاريه، اطلب العلم، ابنك ده علمه القران وهحفظها يكون ان شاء الله يشفع فيها وبتاع. نزل وبدا يعمل صدقات جاريه، يقول لي والله ما ارتاح فؤادي الا بالعمل. هو ده الصح. انت لو دنيتك زي واحد كده، نسال الله ان ايه يكتب الخير للمسلمين، لم يوفق في اختبار. ايه اللي يعمل بقى؟ في ناس بيجعل الرسوب ده او الاخفاق ده كعبه وقاعد يطوف حواليها بقى، وانا سقطت وانا مش نافع وانا مش عارف ايه وحياتي راحت ومش عارف ايه ومعمول لي عمل وفي واحد حاسدني وهم كلهم قاصدني، اصل الدكتور وعاوز يخلي ابنه. جميل الطوف ده، كم وكل ما حد يحاول يزيل الايه الموضوع ده من قلبه يستلم الحجر من اول وجديد، وهكذا. في ناس عايشة على كده، أصل أنا وأنا صغير ومش عارف إيه، أصل أنا بشوف في يوم من الأيام ووالدي قفل الباب على صبعي ودخل أختي جامعة خاصة وأنا دخلني الجامعة. يا ابني أنت جبت مجموع كويس. لا هو كنت أنا عاوز أدخل طب مش عارف الإيه، ويلا بسم الله يلا وهكذا. وأنت أصل أنا كان في واحد رؤية شرعية وكنت ده اللي بحبه وكنت عاوزاه، وبابا قال لي لا يا بنتي ده هيسافر، يلا بسم الله. وعايشة على الموضوع. في ناس عايشة على القصة دي، وكل لما يجي واحد يحاول يزيل منه هذا الفهم أبدا، مستمتع بالماضي بتاعه. في ناس كده، لكن الشرع يجي يقول لك إيه؟ لا لا خلاص، إحنا هنراعي الفطرة وهنراعي الشعور الإنساني، يوم اثنين ثلاثة بس حرك. لكن هتقعدوا لي بقى حمزة وحمزة ولو عبد الله بن جحش ويا عيني ده كده ايه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى يومئذ عن النياحة. ان النياحة دي اللي هي ان النساء يجتمعن للحزن، اسمه اجتماع الايه النياحة. كلما واحد عارفين الولعة، ولما تيجي تهمد واحد يروح رمي ولع. كانوا زمان كده لاقي في القرى وبتاع، ولما خلاص السكينه تنزل والناس وزعوا الشاي والقهوه والعزا هدي، تروح واحد رقع صوت ارمي الحطب فتسخن الموضوع. في ناس كده تلاقي برضه ايه بعض الشباب والدته تموت ولا بتاع، يروح عامل في جروب العيله صوره والدته، وكل ما الموضوع يمكن صوره من القبر، الدنيا هديت صوره مش عارف ايام ما كانت بتعمل لنا. هو مبسوط ان ليه الموضوع ده انه شغله. اليوم ده اللي حصل، قام النبي وقال اثنتان في الناس هما بهم كفر، نسأل الله العفو والعافية. ايه هما بقى؟ قال الطعن في النسب والنياحة على الميت. وقال لهم ثلاثة من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام. يعني هيظل في من المسلمين بيقعوا فيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منها النياحة، نسأل الله العفو والعافية. فالواحد لما يجي يشوف قد ايه ان الإسلام بيحافظ على قلبك، ودايما سبحان الله الأصل، شوف سبحان الله يدخل النبي صلى الله عليه وسلم فيمر بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويتصف بالمسجد، فهو دخل المسجد البيت بيلمح لي في المسجد، فشاف مين؟ شاف واحد اسمه أبا أمامة. قال: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في وقت غير الصلاة؟ كأن المسجد ده ليه؟ لأوقات معينة، احنا مش دورنا ان نسيب الحياة كلها واقعة في الباب. قال له: ما لي أراك في وقت غير وقت الصلاة؟ قال: هموم وديون لازمتني يا رسول الله، أنا مهموم وحزين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه أذكار واستعاذات حتى يذهب الله سبحانه وتعالى منه هذه الهموم. ويقول لنا صلى الله عليه وسلم على أدعية، الأدعية دي اللي يقولها ويصيب هم أو حزن إلا أذهب الله ما به. طيب ليه؟ إن الشرع يريد إزالة هذه الأمور لأنها أمور مقعدة. حتى تروح لأي طبيب نفسي ولا حاجة والكلام ده بيكون أحد أدواره إن يزيلك من الدايرة دي، إن يطلعك من الماضي. خلاص الماضي ده انتهى، كل اللي بيعيشوا في الحاجات دي بيتأخروا في حياتهم. فنسأل الله أن يزيل الهموم والأحزان عن المسلمين. انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الأمر وجلس في بيته، وكان معه علي. ثم أعطى سيفه لفاطمة لتغسله. ابن عباس يقول: لما رجع النبي أعطى فاطمة ابنته سيفه، فقال: يا بني اغسلي عن هذا الدم. شو تعرفوا سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان شغال. فأعطاه علي سيفها، فأعطاها علي سيف. برضو علي قال لها: وخذ السيف ده. علي وهو بديها السيف قال لها: ايه وهذا، فاغسلي عنه دمه، فوالله لقد صدقني اليوم القتال. اشتغل جامد ابن عبد الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية بيقول لها ايه، فإنها قد شفتني النهاردة، روقني السيف ده. فالنبي صلى الله عليه وسلم شوف يقول لي بقى، فقال: لئن كنت أجدت الضرب بسيفك لقد أجاده سهل بن حنيف وابو دجانة وعاصم بن ثابت والحارث بن الصمه. الله أكبر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كأنه لمح أن عليه كده إيه، شايف أن هو الدنيا كده إيه رأت خالص في عز. سبحان الله، هذا الأمر يحافظ النبي على قلب من أمامه ويقول له إيه، يعني أنت عملت وكنت ما شاء الله. على فكرة لو أنت يعني كنت عملت، أنت ما شفت السهل بن حنيف. أبو دجانة برضو عمل شغل جامد جدا. وبات المسلمون في المدينة ليلة الأحد بعد رجوعهم من المعركة. الكفار فين دلوقتي؟ بدأوا يتحركوا على مكة. لكن المؤمنين يقظة يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعمل ايه؟ يجد النبي صلى الله عليه وسلم ان الانصار بعد رجوعهم من المعركه يحرسون مداخل المدينه رغم ان التعب انهكهم، لم يناموا الا على مداخل المدينه، ومجموعه ذهبت على باب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ابني انت اخوك مات وعمك مات، روح شوف البيت. لا، طيب ما خلاص، ما المدينة محروسة من إخواتك، يمكن واحد يتسلل، يمكن حد من المنافقين. وبات الأنصار على باب الرسول في المسجد يحرسونه خوفا من هجوم العدو على المدينة. وده كان إمتى؟ خلاص الفجر اللي جاي، فجر يوم الإيه؟ الأحد. كان يوم الأحد ده حصل حاجة عجيبة جدا. إيه بقى حاجة الحاجة دي؟ كان في حاجة اسمها غزوة حمراء الأسد. غزوة تاني؟ يعني هيقتلوا تاني؟ تعالوا نشوف. بلغ النبي خبر إن أبو سفيان بن حرب يريد الرجوع بقريش للمدينة. الله أكبر، إيه الهموم دي؟ وإيه البلاءات دي؟ ابن عباس يقول: لما انصرف المشركون عن أحد وبلغوا الروحاء، مكان بعد المدينة بحوالي 36 ميل، قالوا بينهم بعض: لا محمد قتلوه، ولا النساء انتهينا منهم، ولا الأولاد، ولا أبدنا المدينة، بئس ما صنعنا، أو إحنا اللي عملناه بقى إن شاء الله. ارجعوا، لا تعالوا بقى نرجع نزيل المدينة. فبلغ ذلك رسول الله، الخبر ده وصل للنبي، فندب الناس، أي دعا الناس يوم الإيه؟ الحد بالليل. خلاص يوم السبت بالليل، يعني فجر الحد، في نداء بيقول ايه؟ يا خيل الله اركبي، انت لو مكانهم ولسه جاي وظهرك واحد عامل لك حاجه كده دهنه لك، وايدك واحد رابط لك الدم، يا خير الله اركبي رد الباب توكلوا انتوا على الله وانا معذور الدم انا عارف اقوم. فناداهم فانتدبوا حتى وصلوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فلما اصبح امر بلال ان ينادي ان النبي يامركم بطلب العدو. هنطلع وراهم الناس اللي لسه يعني في المعركه كنا معاهم دول نجري وراهم. فامرهم يقولهم ايه بقى كمان؟ المشكله مش في دي، المشكله في الشرط اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخرج معنا الا من شهد القتال بالامس. يعني اللي ايه؟ اللي قصر، اللي كان بيقول معلش انا كنت تعبان، اللي رجع مع المنافقين يمكن استدرك على نفسه بقى لما شاف الدماء وشاف كده. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: انا مش عاوز حد يطلع معانا الا اللي طلع امبارح وشاف اللي ايه الموضوع. كان من ضمن الناس اللي ما طلعوش اثنين، في مجموعه بس كان منهم جابر بن عبد الله، مش عارفين جابر اللي ابوه مات ما طلعش ليه، دخل على النبي قال: يا رسول الله ان ابي كان خلفني على اخوات لي تسع اخوات بنات او قيل سبع، وقال: يا بني انه لا ينبغي لي ولك ولا لك ان نترك هؤلاء، لا رجل فيهن، ولست بالذي اوثرك بالجهاد مع رسول الله على نفسي. ايه البيت ده يا جماعه؟ يقول لابنه: بص احنا لازم يبقى في راجل في البيت، ويا ابني مش انا اللي هسيب الجهاد ليك وانك تروح مع النبي وانا لا. ابوه ده يا جماعه راجل كبير. فتخلف على اخواتك، خليك مع اخواتك. فتخلفت عليهم ولا احب ان تتوجه وجها الا كنت معك يا رسول الله، فاذن لي اخرج معك. حاسين ان عذره مقبول ولا لا؟ انا رسول الله اللي منعني امبارح ابويا، هو اللي طلع وانا كنت هسيب البنات. فأذن له النبي فلم يخرج معه أحد لم يشهد القتال يوم أحد غير جابر. هنيئا لي. مين بقى النجم الجديد اللي عاوز يطلع؟ عبد الله بن سبي. شوف اللي أحيانا كده تلاقي جبروت النفاق ده، أنت لسه متكلم عننا امبارح وكله موجود على اليوتيوب والناس كلها شايفة كل حاجة، يجي يقول إيه وهنحضر الدرس مع الشيخ. يا ابني الشيخ مين؟ مش انت اللي كنت بتقول احيانا سبحان الله المنافق بيعمل ده؟ اللي سحب يا جماعه تلت الجيش. استاذن عبد الله ان يذهب مع النبي فابى عليه ورد: لا لا لا خليك انت قاعد ايه في المدينه. وحمل النبي صلى الله عليه وسلم ايه مع المسلمين، واعطى اللواء لعلي، واستعمل على المدينه ابن ام مكتوم، وخرج صلى الله عليه وسلم مجروح في وجهه صلى الله عليه وسلم، مشدود في جبهته صلى الله عليه وسلم، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وهو متوهن من الوهم الضعف، منكبه الأيمن من ضربة ابنه قمئة، وظل شهرا يشتكي منها صلى الله عليه وسلم، بل ركبتاه مجحوشتان مصابة لما وقع صلى الله عليه وسلم. وخرج معه جميع من حضر القتال بأحد وفيهم الجراح والقرح، هم دول اللي ربنا فيهم الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. سبحان الله. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع هؤلاء، وهو ماشي لقى واحد اسمه معبد ابن أبي معبد الخزاعي، وكانت خزاعة دي مسلم وكافرهم بيحبوا النبي، حتى الكفار احيانا كده تلاقي فيه واحد مش مسلم وبيحب المسلمين، كان هواهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا لا يخفون عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كان. معبد ده كان مشرك، فلما شاف النبي قال له: اما والله لقد عز علينا ما اصابك يا محمد في اصحابك، ولو وددنا ان الله عافاك فيهم. ثم خرج حتى لقي ابا سفيان ابن حرب. مين معبد ده؟ شاف ابو سفيان بعيد فعاوز يخوفه، قال له ايه بقى؟ قال له: ما وراءك يا معبد؟ شفت حاجة وانت جاي؟ قال: محمد خرج في أصحابه يطلبكم في جمع لم أرى مثله قط، يتحرقون عليكم تحرقا، قد اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم. يعني يقولوا ده المنافقين طالعين كمان. وشوف معبد ده كافر، لكن حرارة من باب الغيرة والحب قال كده: فيهم من الحنق عليكم لم أرى مثله قط. قال أبو سفيان: ويحك ما تقول. قال له: هيبدوكم. فأبو سفيان لما شاف كده اغتاظ، قال خلاص يعني هنرجع. وبعدين أبو سفيان يعني شاف الأمر كده واتناقش مع الناس، قالوا له: لا يا نجم، احنا لسه علامة بدر معلمة علينا، فيلا ايه نفلت باللي حصل. فقال خلاص يلا نرجع لمكة. وهم رايحين لقوا ركب من عبد قيس ناس رايحين المدينة يجيبوا بضاعة. قال لهم ايه؟ انا عاوز منكم طلب، عما تشوفوا محمد قولوا له ان ابو سفيان جاي يستأصلكم. فلما النبي صلى الله عليه وسلم مر بالركب دول قال لهم: شفتوا حد وانتوا جايين؟ قالوا له: اه، ده ابو سفيان جاي يستأصل المدينة. وهو اصلا راح فين؟ طلع على مكة. فقال النبي: حسبنا الله ونعم الوكيل. هنا بقى نزل، واختم بهذه الآية، نزل قول الله: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، كلهم جايين، فاخشوهم. فإيه اللي حصل في المؤمنين؟ فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم. أقام النبي في حمراء الأسد دي 3 أيام لأنه منتظر. طبعا العرب كلها قاعدة تسمع إيه؟ إن محمد طالع يقابل الكفار، والكفار خايفين. فهذا اليوم ظل النبي يوم الحد والاثنين والثلاث، رجع المدينة يوم الأربعاء. وفي اليوم ده لما رجع بدأ المسلمين يستردوا هيبتهم أمام اليهود، وبدأت العرب كلها تقول إيه؟ محمد ما زال به بأس قوي، وطلب يطلب الكفار، ولكن كفار قريش خافوا منه. فشوفوا سبحان الله، فسميت غزوة حمراء الأسد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلحقنا بالصالحين، ويرزقني التأسي وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم حسن العمل، حسن الخلق، حسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.